الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشنه معهم من عدهم. يقول: وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. الكلام فيه دخول لام الابتداء. بالأمس قلنا أن تدخل على الخبر جوازان، خبر إن طبعا بالشرائط التي ذكرها المصنف وبتبعه الشارح. فليقول هذه اللام لام الابتداء تدخل على معمول الخبر أيضا، طبعا بشرط أن يتوسط، إذا كان في الوسط يعني توسط يعني كيف يعني يتقدم على خبره ويكون بين الاسم والخبر، بين اسم إن وخبر إن في الوسط. هذا من الموارد دخول لام الابتداء، تسحب الواسطة يعني المتوسطة معمول الخبر. إذا كان ذلك المتوسط معمول الخبر يعني حال كونه معمول، تدخل الواسطة يعني المتوسطة معمول الخبر يعني حال كونه معمول الخبر، معمولا للخبر. بعد والفصل يعني الفصل إذا كان متوسط، ضمير الفصل، ضمير الفصل ما أخذنا ما معروف هو أنا بعدكم يعني أنا ضمن الفصل شنو؟ ضمن الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر، يعني يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، يعني بين الاسم والخبر. متى؟ إذا كان كلاهما معرفة أو كلمة معرفة، يعني إذا كان الاسم معرفة المبتدأ معرفة والخبر معرفة كلاهما معرفة، يأتي ضمن الفصل يفصل بين الخبر والنعت، بين الخبر والتابع. يعني كيف بين الخبر والتابع؟ مثلا عندما نقول زيد الفاضل، هنا الفاضل يلتبس بماذا؟ بالنعت. هل يعني يلتبس الأمر على السامع المخاطب، يلتبس عليهم، هل هذا الفاضل هل أنه خبر أو نعت؟ سلام عليكم ورحمة الله. مثلا نقول زيد الفاضل، كأنه نعت لزيد، يلتبس بالنعت، فينتظر السامع ينتظر الخبر. مثلا نقول زيد الفاضل قادم أو حاضر، كأنه هكذا ينتظر، يبقى ينتظر الخبر. إذا تصور أنه نعت، وقد يحتمل أن يكون خبر زيدون، نخبر زيدون الفاضل، فهنا يأتي ضمير يسمونه ضمير الفصل، وهذا دائما ضمير منفصل لا محل له من الإعراب. قد يكون غائبا، قد يكون مخاطب متكلم، لا فرق، لكن يأتي منفصل، ضمير الفصل يأتي منفصل ويسمى ضمير الفصل، يسمى ضمير العماد أيضا. فإذا جاء ضمير الفصل يتعين ما بعده بالخبرية خبر. ها؟ كأنه الخبر يعتمد عليه بتعيينه. البصريون يسمونه ضمير الفصل، الكوفيين يسمونه ضمير العماد. ضمير الفصل أنه يفصل بين ماذا؟ بين الخبر والتابع. زيد هو الفاضل. إذا قلنا زيد هو الفاضل، تعين الفاضل بماذا؟ بأنه خبر، بعد ما يلتبس بالنعت. إذا حدثت الضمير قلت زيد الفاضل يلتبس له، يلتبس ويمشي هذا حتى مع الاسم. إحنا في الاسم، في الاسم والخبر ما يلتبس لأنه الإعراب يعين، لكن هنا حملوه على ماذا؟ على المبتدا والخبر، فأدخلوه بين الاسم والخبر وإن لم يلتبس الأمر لأنه الإعراب يعين. مثلما نقول إن زيدا الفاضل، معلوم بعد أن زيدا اسم، زيدا اسم إن والفاضل الخبر لأن الإعراب يبين، لكن مع ذلك هنا أدخلوه ضمير الفصل، قالوا إن زيدا هو الفاضل، وكنت أنت رقيبة عليهم، كنت أنت رقيبة، رقيبة خبر كان منصوب، كنت اسم، التاء اسم كان، أنت ضمير الفصل. طبعا يمكن جعله هنا ضمير فصل أو ضمير تأكيد، قد يكون ضمير فصل. فإذن أخوان هذا ضمير الفصل، الفصل يأتي ويفصل بين الخبر ماذا؟ والتابع، ويعين ما بعده بالخبر. يعني يقول هذا ما بعد ضمير الفصل يكون خبر بعد مو تابع مو ناعت. زين الآن كلامنا في لام الابتداء، قلنا يدخل على المتوسط حال إذا كان معمول الخبر، معمول الخبر وضمير الفصل إذا كان ضمير الفصل. بعد أين يدخل؟ يدخل على المتوسط معمول الخبر والفصل يعني وضمير الفصل. مثلا نقول إن زيدا لهو الفاضل، إن زيدا لهو القائم، لام دخلت على هو. بالنسبة لمعمول الخبر نقول إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل. طبعا هنا أيضا اشترط الشرط، بالشرط أن يكون خبر قابلا لدخول اللام عليه الخبر. يعني ما يمكن أن نقول إن زيدا لطعامك أكله، لا يجوز. لماذا؟ لأن أكله ما يدخل عليه اللام. بالأمس قلنا الخبر إذا كان فعل ماضي متصرف غير مقرون بقد لا تدخل عليه اللام. متى تدخل عليه اللام؟ إذا كان مقرونا بقد. يعني ما يمكن نقول إن زيدا، بالأمس ذكرنا إن زيدا لا راضية خطأ، إن زيدا لقد رضي تقول لهم. فإذا قلنا مثلا إن زيدا في هذا المثال إن زيدا أكل طعامك، بحيث أن أكل ما يقبل اللام، فمعمول خبر أيضا لا يدخل عليه اللام. يعني لا يجوز لك أن تقول إن زيدا لطعامك أكله خطأ، لابد أن تقول إن زيدا لطعامك آكل أو قد أكله. صار اثنين بعد أين تدخل اللام؟ تدخل اللام على الاسم إذا كان متأخرا. ليش ما يجوز إن زيدا آكل ولا طعامه؟ كيف؟ إن زيدا بعد هذا ما بستعمل، يعني ما تدخل على إذا كان إذا كان معمول خبر متأخر تدخل على الخبر، ما تدخل على معمول الخبر. إن زيدا نقول لآكل طعامك، بل ما تدخل، يعني ما تجي النوبة إلى المعمول. المعمول إذا كان متقدم تدخل عليه. تزحلق إلى ما بعد الاسم. تزحلق إلى ما بعد الاسم مباشرة للخبر، ما بعده الخبر. أحسنتم، هذه نقطة ظريفة يعني ممتازة. اللام ما تدخل على الاسم صح؟ لأنه إن ما تدخل على اللام، تزحلق إلى ما بعد الاسم مباشرة. ما بعد الاسم مباشرة الخبر، إذا كان الخبر تدخل على الخبر، إذا كان معمول الخبر تدخل على معمول الخبر، إذا كان ضمير الفصل تدخل على ضمير الفصل. هذه قاعدة ضابطة جيدة، هذا ممتاز، أحسنت شيئا. من مباشرة تزحلق ماذا؟ من الاسم إلى ما بعدها. هذا شو ننظر ما بعدها ماذا؟ إذا كان الخبر على الخبر، إذا كان معمول الخبر تدخل على معمول الخبر، إذا كان ضمير الفصل تدخل على ضمير الفصل. بعد تدخل على ماذا؟ على الاسم إذا كان خبر مقدم والاسم مؤخر. مثلا نقول إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، دخلت على ماذا؟ على الاسم، لأنه تأخر. فلذا يقول وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. يعني تدخل اسما تصحب اسما، هذا الاسم إذا حل قبله ماذا؟ الخبر، يعني إذا وقع قبله الخبر. فإذا النتيجة لام الابتداء تدخل على أربعة أشياء، على أربعة، اثنين متأخران واثنين متوسطان. اثنين متأخران الخبر تأخر، والاسم إذا تأخر، اثنين متأخران. واثنين متوسطان ما هما؟ معمول الخبر والفصل، كما تذكرون قبل ندى هكذا عبر. لام الابتداء تدخل يعني تأتي بعد إن على اثنين متأخران واثنين متوسطان، مضمون كلام يعني بل تعبير، كأنه من متأخران الخبر لما تذكرنا والاسم إذا تأخر، والمتوسطان معمول الخبر وضمير الفصل. الشيخ حسين مولانا تفضل أقرأ. تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لن يصح دخولها على المعمول. أحسنت، لن يصح ده صحيح لأنه مضاعف، والمضاعف إذا دخل له جازم لم يصح، لم يكن التسكين التقى ساكنين فيحرك إما بالفتحة أو بالكسرة، وإذا كان مضموم الآن حتى بالضمة. ها؟ لا لاحظ الجازم فضح شانه. لا لا وضح هذا لم يصح. الشيخ يقول وين أين الجاز أين الساكن؟ هي أصلا يصح يعني يصح يصح واحد مضمومة واحد ساكن، فعندما دخل هذا الجزم حركت الحركة حالة الضم صارت مجزوم آخر مجزوم فصار اتفاق ساكنين بين الأول والثاني، فحركت بالفتح. لماذا؟ لأنه أخف من أخف من الكافر وأخف من الضم، فناسب التحريك بالفتح. طبعا إذا أخوان راجعون قواعد الصرفية يقولون إذا دخل الجازم أو إذا مثل فعل الأمر ننظر إلى العين، إذا العين إذا كانت مكسورة أو مفتوحة يصح فيها لم يصحها بالفتح ولم يصحها بالكسر، على أن على قاعدة إذا التقت ساكن حرك بالكسرة والفتحة لأنها أخف الحركات، وإذا كان مضموم العين بالضم أيضا يجوز. لم يمد بالضم أيضا لأن الضم على ماذا؟ لأنه العين مضمومة. لم يمدد يصحح يعني بفك الإدغام أيضا جائز هالقواعد، لأنه بالإدغام يعني إذا كان مضاعف الفعل مضاعف كيف يدغم؟ يسكر الأول والأول ساكن والثاني متحرك، فالساكن يدغم ماذا في المتحرك؟ إذا دخل عليه جازم معناه ماذا؟ معناه آخر يسكن بعد ساكن ساكن ثقة ساكن ما يجوز، فيحرك ماذا؟ بالفتحة لأنه أخف الحركات. ما نطير الحاء خليها ثابتة يعني مستقرة، ما نطيرها نحرك الحاء بدال الحذ، لأنه إذا التقى الساكنان إما نحذف وما نحرك، ما نحذف هنا من وحرف إلا صحيح نعطيه حركة حتى يرتفع الالتقاء الساكنين من يصح نقول. فضل شيخنا. كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مفعول بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكله. إيه هذا الذي الآن ذكرنا، لأنه ماضي متصرف مو مقبل بقد، ما تدخل اللام بناء على هذا اللام ما تدخل على ماذا؟ على المعمول. نعم. وأجاد ذلك بعضهم إنما قال المصنف فتصحب الواصف أي المتوصفة تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر. فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك. إيه هذا الأخ شيخ حسين أشار إليها لطيف مسألة، يعني هي تتزحلق إلى ما بعد الاسم، ثم بعد الاسم ننظر أي جزء بعد الاسم تدخل عليه مباشرة. بل وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، يعني لا دخل على المعمول الخبر تدخل على الخبر ظاهر يقول كلام ظاهر كلام إذا دخلت على المعمول بعد ما تدخل على الخبر، وإن دخل عليه قليلا توجد الشواهد داخلة على معمول الخبر وعلى الخبر على كليهما اللام داخلة، لكن كلام المصنف منه أنه إذا دخلت على معمول الخبر بعد ما تدخل على الخبر. نعم. وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلا، حكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح، دخلت على الاثنين يعني هم معمول الخبر وعلى الخبر لكن قليل هذا. وأشار بقوله والفصل والفصل من المعطوب على معمول الخبر والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو إن زيدا لهو القائم، وقال الله تعالى إن هذا لهو الفصل الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن. نعم. سمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر، وسمي ضمير الفصل ضمير الفصل سمي يتعدى لمغولين نائب الفاعل، سمي ضمير الفصل ضمير الفصل هاي سمي هو تصح وتقول وسمى ضمير الفصل، لا سمي مصر. وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، أو بين ما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. هذا طبعا الحاشية يشير أنه مثلا في أي مواضع يعني يدخل ضمير الفصل، أنه إعراب ليس لهم بخلاف ضمير الشان، ضمير الشان لهم محل من الإعراب، لكن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. نعم. أي بلي هذا هسه كوعداء قال أخرى، لكن هسه نحن نأخذ المشهور أنه لا محل لهم من الإعراب. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزينا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفاصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم ولا إن في الدار لزينا. ومصدى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاد دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحفا راكبون. بل هذا بعد طبعا النحاة النص تتبعا يعني تتبع كلام العرب، فإذا تدخل على أي معمول، معمول الخبر إلا إذا كان حالا، خلاص هذا البحث بالنسبة لدخول اللام جواز دخول اللام، خلاص البحث عن حوله. الآن ننتقل إلى مطلب آخر وهو إلحاق ما الكافة بهذه الحروف، هذه الحروف الحروف المشبهة بالمشبه بالفعل، إذا لحقتها ما الكافة، هذا ما الحرفية الحرف ماذا ما الحرف، إذا لحقتها تكف عن العمل، هذه الحروف يلغى عملها، تلغى عن العمل، لاحظتم تلغى يعني بعد. وإذا ألغيت علامة تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية. أنا فقط أبين ملخص البحث ثم نطبق. إلا ليته من بين هذه الحروف ليت إذا لحقتها ما يجوز فيها الإلغاء ويجوز فيها الإعمال، الإلغاء والإعمال، وظاهرا أن الإعمال أرجح، إعمالها أرجح. مثلا نقول ليت زيدا قادم، ليت زيدا قادم، إذا لحقتها ما نقول ليت ما بعد يجوز، ليت ما زيدا قادم الإعمال ويجوز الإلغاء، ليتما زيد قادم. بقية الحروف كيف؟ إنما إلهكم إله واحد، ألغيت عن العمل، لكن ما تلغى، كل الحروف هذه تلغى عن العمل. لاحظ إخواني سابقا أشرنا إلى هذه النكتة أن الحروف طبعا بعضهم هكذا قال في مناقشة لو ما في مناقشة، مع الآن عدم ملاحظة في المناقشة، نقول أن الحروف إذا اختصت عملت، إذا كانت خاصة تعمل، وإذا كانت مشتركة لا تعمل. حروف الجر خاصة بالاسم تعمل الجر، إن حروف الناصبة الجوازم والنواصب خاصة بالفعل تعمل، هل مشتركة لا تعمل، الهمزة مشتركة لا تعمل. نجي إلى هذه الحروف ما دام لم تدخل عليها ما فهي مشتركة خاصة، إن أنك أن ليت لعل هذه خاصة ماذا بالأسماء بالجملة الإسمية، إذا عملت إذا لحقتها ما يزول الاختصاص، تكون مشتركة بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الإسمية، تقول إنما زيد قائم، إنما قام زيد، حيث أنه زال الاختصاص صارت مشتركة بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، زال العمل بطلت، بطل عملها. هسه النحاة يقولون هالكلمة هاتش ذكرون، يقولون أنه إذا لحقتها ما بطل عملها ودخلت على الجملة الإسمية والجملة الفعلية، كأنه أولا يقدمون زوال العمل ثم الدخول على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لكن لا، إذا نقول بهكذا بهذا الشكل، إذا لحقتها ما بعد ما تكون مختصة، تكون مشتركة بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، وحيث أنها تكون تصبح مشتركة بين الجملتين، بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، يزول العمل، يبطل العمل، بعد تلغى عن العمل، يبطل عملها. بالنسبة إلى ليت، لماذا يجوز يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء والإعمال إعمالها أرجح؟ لأن أخواني لا اختصاصها لا يزول، تبقى مختصة بالجملة الاسمية. لم يسمع من كلام العرب أن ليت ما داخل على جملة فعلية، يعني بعد اتصال ما الكافة بها تبقى مختصة بالجملة الاسمية، ما تدخل. يعني ما يجوز مثلا نقول ليتما زيدا أو زيد قادمون، لا يجوز ليتما قدم زيد، ما سمع من العرب هذا، طبعا سمع هذا السماع. وحيث أنها لا يزول اختصاصها بالجملة الاسمية رجحوا الإعمال. طبعا ممكن لماذا لم يكن الإعمال متعين؟ من جهة أنه اختصاصها لا يزول فنقول عاملة، ومن جهة أن أخواتها أخوات اللي تبقية الحروف يلغى عملها يبطل عملها، كذا استدلوا ذات راجع من بعض الكتب، يقولون من هذه الجهة أيضا كأخوة حملا على أخواتها نقول عملها ملغى، يلغى، يبطل عملها، ما تعمل، تهمل. فعليها النتيجة الآن ليتما من بين الحروف المشبهة بالفعل، ليتما إذا لحقتها ما يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال والإعمال أرجح. هذه نفسها نفسة أخرى. هذه ما ملكافة شنية، نقول هذه ملكافة ما زائدة تلحق ماذا؟ تلحق هذه الحروف وتكفوا عنها، حرف حرف حرف. أنا قلت ما حرفية زائدة لإخراج ماذا؟ لإخراج ما المصدرية ولإخراج ما الموصولة. ما الموصولة؟ مثلا نقول إنما عند الله باق، إن ما عند، يعني إن الذي، هذه إذا جاءت بعد إن وأخوات إن، ما الموصول؟ ما الموصول؟ هي تكون اسم، يكون في محل نصب، وعند باق صلة ما، وباق هو الخبر، ما تلقى، ما تلقى، بل يبقى عملها، لأن هذه ما ليست كافة، هذه ما موصولة. مثال آخر بالنسبة للمصدرية كيف؟ مثلا لاحظوا إخوانا، نقول إنما فعلت جميل، إنما فعلت لجميل أو جميل، جميل، هذه ما مصدرية يقينا ليست بكافة. إنما فعلت من سياق الكلام، يعني إن فعلك يمكن جعلها موصولة، يعني إن الذي فعلته، هذه ما مصدرية، سنتخذها مصدرية، يعني تؤول ما بعدها المصدر، إنما فعلت يعني إن فعلك جميل خبر، فيكون المصدر المؤول، ما احتاج كتاب إخواني، واضح هذا، يعني المصدر المؤول يكون خبر إنه، وجميل يكون اسم إنه، المصدر المؤول اسم إنه، والجميل يكون خبر. فإذا ما لابد أن تكون حرف زائد، لا مصدرية، لأن ما مصدر أيضا حرفية، لكن من كافة هذه، ولا ما موصولة، إذا كانت ما موصولة ما الموصول؟ تكون اسم إن، وإذا كان مصدرية المصدر المؤول منها ومن الفعل الذي بعدها يكون ماذا؟ يكون اسم إن. ولذا قالوا إخواني إذا لم تكن كافة، فقط هذه النقطة الأخيرة ونطبق، ما إذا لم تكن كافة لابد ها وبعد السياق مفهوم، إنما زيد قائم، إنما زيد قائم يكون مصدرية هذه ولا تكون موصولة، لأن كان موصولة يحتاج أن يكون ما بعدها صلة، وصلة جملة، صح؟ وإذا جعلت مصدرية إنما زيد قائم، يعني إنما قيام زيد، شنو خبر؟ وين الخبر؟ فتكون كافة. إنما زيد هو القائم، إنما زيد هو القائم أيضا، هنا هو يكون ضمير فصل جاء بين معرفتين، زيد معرفة والقائم معرفة. من سياق الكلام يفهم هذا القواعد بالتدريب الكثير نفهم أن هذه وإذا جاء بها ما مصدرية أو ما موصولة إخواني في الكتابة توصل يعني عند الكتابة في رسم الخط توصل ما الكافة تتصل بهذه الحروف تكون متصلة بالحروف في الكتابة برسم الخط ولكن إذا كانت موصولة أو مصدرية تكتب مفصولة لذا قال هو وصل ما أنا ما عندي ساعة إخواني ساعة أي دليل الساعة كنت متعود على الساعة بيدي هي واجبة الساعة ووصل ما بذي الحروف مبطل ووصل ما ما الكافة إخواني تكتب فوق ما الكافة ما الحرفية الكافة ووصل ما بذي الحروف يعني بهذه الحروف ذي هذا اسم إشارة بذي يعني بهذه الحروف بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل العمل يكون باقي هذا اسم ليت ليت خب واضح بالنسبة لباقي الحروف بعضهم يبقى العمل هذا بقاء العمل شاذ جدا شيخنا الفضل إذا كفلت ماضي الموصول بأن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ويجوز نصب زيد ولا يجوز ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن كذلك أن وكأن مو فقط إن أن وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت لطفت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم وظاهر كلام المصنف أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج وابن السراج كاف كاف كالزجاجي وابن السراج من صار تجويد شيخنا ها صار الدم صار التجويد لا نحو كالزجاجي وابن السراج مو وابن السراج نحوياتي مو تجويدي لاحظ لأنه في تفضلت قلت وابنه والكاف كاف جار يجوز الزجاج وابني معطوف عليه فيكون مجرور اين نحن مو متجوز هذا بعيدا اين جملة جملة وين الجملة وين الجملة هو ابن السراج مو شغل طيب لكن لفظ ماله مجرور يعني بلي وحكى الأخفش شغل وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائما والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ واعتبرنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمقدار نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن أحسن أحسن جيد جيد وأنت وقراءتك حسنة أحسن ها؟ إنما فعلت أي إن فعلك ما مصدرية هذه ها؟ إن إنما بل أين فلك زين بعد ذلك يقول وجائز رفعك معطوفا وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل لاحظ إخواني الآن بحث آخر خرجنا من هذا البحث باختصاره هذه الحروف ماذا تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر إذا عطفنا إذا أردنا أن نعطف على الاسم على المنصب يعني الاسم منصب هذه الحروف ماذا منصب المنصب هو الاسم إذا عطفنا بعد بعد تمام الجملة، بعد الخبر يعني، بعد أن نعم بس اليوم بالمختصر. ها ليش الكلام؟ قبل ماذا قرأ؟ قلت ماذا قرأ ماذا قرأ، لكن تلت تسجيل سبق التسجيل. إذا عطفنا بعد ماذا؟ بعد على الاسم بعد تمام الكلام، يعني بعد الخبر. مثلا نقول إن زيدا قائم وعمرا، عطفنا على ماذا؟ على زيد. يجوز فيه الرفع، يجوز فيه ماذا؟ النص، كلاهما جائز. جائز الوجهان صح؟ هذا عطفنا بعد تمام الكلام. لكن إذا عطفنا قبل تمام الكلام، يعني قبل مجيء الخبر، يقول يتعين النصب. إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمرا قائمان. لكن يقول إن زيدا قائمون وعمرا جائز، وعمرا جائز. هذا خلاص الكلام يعني بهذا الاختصار صح. الشيخ يقرأ بالضبط. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. تفضل. أي إذا أوتي بعد اسم إن وخبرها وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن ونحو نحو إن زيدا قائم وعمرا. الثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرا، واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف. يعني هذا بعد هو مرفوع وصح، لكن التوجيه للرفع كيف نوجه الرفع؟ بعضهم يقول معطوف على محل اسم إن، إن زيدا قائم وعمرون، هذا عمرو لماذا مرفوع؟ نقول معطف على محل زيدا، زيد قبل الدخول، إذا ما مرفوع أم لا؟ محله رفع أم لا؟ مو مبتدأ، فمعطف على محله. يقول هذا ظاهر كلام المصنف من البيت. ولكن بعضهم يقول لا، مرفوع لأنه خبر المبتدئين محذوف، هذا التوجيه بعد. تفضل. والتقدير عمرون كذلك هو الصحيح، فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند الجمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، أجاب العطف مرة. أحسنتم، خلاص المطالب سهلة، بعد نستمر نقل بسرعة. وين؟ أجاز بعدهم الرفع، يعني بعضهم يعني نقول إن زيدا وعمرون، إن زيدا وعمرون قائمان مثلا، إذا عطفنا على الاسم قبل مجيء الخبر، قبل تمام الخبر، فنقول يتعين النصب. ها عند الشارح والمصنف كل بعضهم جوز ماذا؟ جوز الرفع على المحل، على المحل عونه. وألحقت بأن لكن، وألحقت بأن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، هذه بين على حكم إن صح، لكن وأن شلون يقول لكن وأن، هذا ملحقان لماذا؟ بإن يعني حكمه هو حكم إن، إذا عطفنا على الاسم في مسألة العطف، من دون ليت ولعل وكأن، لكن بالنسبة إلى ليت ولعل وكأن لا حكمه، هذا ما هي ملحقة بإن، فإذا صارت إن لكن أن، هذه الحروف الثلاثة حكمها في مسألة عطف العطف على المنصوب، في عطف على الاسم حكمها سواء، كلها شيء واحد، يعني حكم واحد لها. لكن ليت ولعل وكأن لا حكمها يختلف، يعني إذا عطفنا يكون ماذا؟ لعل يكون ما ليت، فلا يجوز مع إلا الناس بتعين ماذا؟ الناس، لا يجوز الرفع. يعني مثلا نقول ليت زيدا قادم وعمرا، نقول يتعين النص، حتى في اختلاف ما في اختلاف نرى. شيخنا تفضلوا. حكم شنو؟ لا اتكلم كل ما جايب النظارات، هذا حكمه بريء، حكمه أن مفتوحة ولكن شنو حركة مو تزويدية، مسألة نحوية مسألة نحوية، حكم أن المفتوحة أحسنت، مو تزويدية مسألة. تفضل. إيش المفتوحة؟ إيش المفتوحة؟ ما لطش من نظائر السنة شيخنا. تصورت هي مفتوحة. لا خو ماذا المفتوحة؟ شو تصورك بمني على ماذا؟ على التصور. حكمه أن حكمه ومضاف. أن هذه أن تكون في محل جر قصد لفظها المفتوحتين صفة صفة لأن حكم المفتوحة حكم إيه لو كان أفترض لك تحذف أن خلي بقى المفتوحة ماذا نقول حكم المفتوحة حكم أن المفتوحة صفة لا تفضل ها لا لا مو بهالشكل تفضل حكم أن المفتوحة ولكن في العطف ولكن على اسمها حكم اسمهما حكم إن هذا خبر هذا حكم أن كذا لآخره حكم إن فمبتدا وخبر بل ستقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصفه وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصر فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصر خالدا ورفعه ورفعه وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصر فقط واما ليس ولعل وكأن فلا يجوز معهما الا النصب إلا النصب سواء تقدم المعطوب أو تأخر فتقول ليس زيدا وعمرا قائمان وليس زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وإجازة الرفع جاز فرى فيه قائما ومتأخرا مع الأحرف صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.